ولا ريب أن العرف له دوره الكبير في تحقيق هذا المناط في مثل هذه المسائل. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا ريب أن القرابة لها حقها. يقول معن بن أوس: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه حتى لم يعد له ضغن. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يصل قرابته، وقد جاء في صلة الرحم من الأحاديث والآيات الشيء العظيم. قال ربنا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأعظم ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم وتأدية الأمر حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثلا في أهل مصر: إن لهم ذمة ورحمة. فهذه الأصهار والأنساب والقرابات والأرحام لها شأنها في الشرع الإسلامي، يجب أن يحفظ. كذلك المساكين لفقرهم وعوزهم وحاجتهم لهم حق يجب أن يعنى به. وكذلك المسافر المنقطع الذي يشعر بالغربة يحتاج إلى من يواسيه، يحتاج إلى من يقوم به حتى يبلغ مأمنه. وهذا كله من شريعة الدين السمحة. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يوجد أيها المبارك تبذير ويوجد إسراف، يوجد تبذير ويوجد إسراف. فالتبذير يكون في الشؤون التي فيها معصية التي لا حاجة للإنسان بها أصلا، فالمسألة في أصلها معصية. أما الإسراف فأصل المسألة من المباحات، لكن الإنسان يزيد فيها، لكن الإنسان يزيد فيها. فمثلا ركوب الدابة، بناء البيت، النفقة على الأبناء والبنات، هذا من المباحات بل أحيانا من الواجبات. فإذا بالغ الإنسان في هذه الأمور لا يعد هذا تبذيرا، هذا يعد إسرافا. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأصل الإنفاق واجب، فنهى عن الإسراف فيه أو التقتير. لكن التبذير في الشيء الذي لا داعي له أصلا، والذي ينصرف في أصله ومقدمته إلى ما حرم الله، فيسمى تبذيرا. قال ربنا: إن المبذرين كانوا بصنيعهم هذا إخوان الشياطين. كلمة إخوان هنا بمعنى أشباه، كلمة إخوان هنا بمعنى أشباه. ومن دلائل أن كلمة أخ في القرآن تأتي بمعنى الشبيه قول الله جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي لعنت ماذا؟ أي لعنت شبيهتها في المعتقد، في الكفر، في الشرك، في معاندة الله جل وعلا وجحود دينه. فقول الله تبارك وتعالى هنا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا لنعمته. ما أنعم الله جل وعلا به عليه جعله معصية له. فهذا وجه الشبه ما بين الشياطين وما بين المبذرين، ما بين الشياطين وما بين المبذرين. قلنا قبل أن نتجاوز هذه الآية إلى ما بعدها، قلنا قبل قليل ونحن نتحدث وقد بينت في سنن هذا البرنامج أننا نستطرد فيه تاريخيا وأدبيا وعلميا ومعرفية ونحوية، قلنا إن الفاء واقعة في جواب الشرط، وقلنا إن هذا بمقتضى الصناعة النحوية. والصناعة النحوية يزعم الناس الكثير منهم على أن أول من وضع قواعد النحو أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم ابن عمرو. وقد ورد أنه قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه من التابعين حيث لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر الإنسان إلى اسمه، واسمه ظالم، وقدومه المدينة والصحابة لتوهم قد فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أي شيء عظيم فاته، لكن هذا بقدر الله. وأبو الأسود يحكون عنه أنه وضع أسس علم النحو بناء على مشورة وأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنه كان أي أبو الأسود ذات يوم عند النافذة وينظر إلى النجوم، فقال لابنته أو ابنته قالت له: يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال: نجومها. قالت: يا أبتي لم أرد أن أسألك. قال: قولي ما أجمل النساء، ما أجمل السماء.

جعلني الله وإياكم ممن يخافه ويخشاه ويتقيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول اللقاء الأول من الوصايا الإلهية من في سورة الإسراء. بدأناها من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونتمم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من الآيات. سائلين الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.